بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الضابط العاشر: الحذر من التجاوز في الرد أو النقد. يعني كانت المحاورة سواء علنية لظروف معينة أو على ما وجهنا في الكلام الأخير غير معلنة، فلابد أن تنضبط في الحالتين. يعني إذا كانت خاصة أو إذا كانت عامة ويوجد حضور، لابد أن تنضبط في الرد على المخالف وفي نقد ما ذهب إليه من أقوال. بالراحة ممكن توضح له المسألة من غير عنف ومن غير فظاظة ومن غير غلظة ومن غير ما يعني تقلل من شأنه، من غير ما تطعن فيه، من غير ما تتعدى على حقوقه. يقول المصنف عليه رحمة الله: عندما يقع أحد المخالفين في خطأ معين وأريد تصحيح هذا الخطأ، فلا ينبغي أن يضخم هذا الخطأ فيوضع في غير مكانه الصحيح، أو يزيد عليه ما لا يحتمله الخطأ، أو يضيف على الخطأ خطأ آخر لم يقله أو لم يفعله. كل ذلك مما لا يجوز حتى لو كان المخالف كافرا، فكيف إذا كان مسلما مخطئا، يعني مجتهدا في مسألة وأخطأ فيها. هذا الكلام في الحقيقة في غاية الأهمية. حدث أن مجتهدا اجتهد في مسألة وأخطأ فيها، وأردت أنت من باب الحرص على الخير أن تحاوره أو تنصحه أو تقيم عليه الحجة أو توجهه. يقول: إياك أن تخرج عن الخطأ، ما تمشيش دي بلستة إن أخطاء قديمة أو كلام سمعته أو مواقف تتوهمها لا دليل عندك عليها، ما تزودش على الخطأ ذاته، ما تطلعش عن الموضوع. الخطأ في مسألة خلاص، أريد أن أحاورك أو أنصحك بما هذه المسألة أن تخطأ في هذا الاجتهاد. ما ينفعش تجيب لي بقى ماضي من 20-30 سنة برؤيتك أنت، بسمعك أنت، برواياتك أنت والروين لك أنت، وتعتبر أن هذه أخطاء وتضعها. يبقى أنت مش هدفك أن أنت تنصحه في الخطأ، يعني مش عارف أقول إيه، مش هدفك كده. لا، ده أنت هدفك التشهير، هدفك التشويش، هدفك الطعن، هدفك الهدم، هدفك غير شريف. لا، انت مش صافي زي ما بقول، لا انت مش منضبط. طيب اتكلم في المساله بس، واجهه بالادله، وحاول ان تقوم الحجه. ان سمع اليك واقتنع بحجتك بها ونعمك، وهذا اجر عظيم جدا. طيب هب انه لم يقتنع بحجتك، خلاص تبقى الاخوه، تبقى الاخوه، خلاص انتهى الموضوع. لا، الذي يحدث عندنا ايش؟ يخطا. ما احنا ما بنقولش ان في حد معصوم، في ناس كتير مثلا يعني تكون فاهم المسألة دي خطأ. شيخ وشيخك والأئمة والأعلام والصحابة ليس منا معصوم، ليس معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. كل سنة يأخذ من قوله ويراد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقف عند هذا المعنى، خلاص تكلم في المسألة التي أردت أن تنصح فيها وتحاور فيها فقط، لا تتعداها. إذا تعديتها فلك مآرب أخرى، لك مآرب أخرى ولك أهداف أخرى. أنت لست سليما، لأنك بهذا أنت تشيطن وأنت تشهد وأنت تريد الهدم للآخرين لمصلحة من هذا لا يليق، ليس من أخلاق المسلمين، ليس من أخلاق المسلمين بحلم الأحوال. هذا تصرف مذموم على الجملة. يقول المصنف عليه رحمة الله، يقول ابن تيمية رحمه الله: وأنت إذا تأملت ما يقع بين الاختلاف بين هذه الأمة، علمائها وعبادها ومرائها ورؤسائها، وجدت أكثر من هذا الضرب الذي هو البغي بتأويل أو بغير تأويل، كما بغت الجهمية على المتسننة عن السنة يعني في محنة الصفات والقرآن، كما بغت الناصبة على علي وأهل بيته رضي الله عنه وارضاه، وكما قد تبغي المشبهة على المنزهة في الأسماء والصفات يعني، وكما قد يبغي بعض المتسننة إما على بعضهم وإما على نوع من المبتدعة بزيادة على ما أمر الله في مثل هذه الأحوال. يعني إذن هذا أمر منكر، وأمر مرفوض أن تذهب لتحاول في مسألة بزعم النصح فتضيف عليها، بل قد تضخمها، بل قد تجعلها أم المسائل. يعني ممكن يكون مسألة بسيطة جدا ما تسألش كل ده، لا هذا غير مقبول، وهذا تصرف غير محمود منك بالمرة. وهذا يعني ديدا الفرق المبتدعة حينما يعني تشن هذه الهجمات على مخالفيها في مثل هذه المسائل التي طرحها. يقول فقال الإمام القرافي عليه رحمة الله في شرط الرد على المخالف، يقول وينفر وينفر عن تلك المفاسد ما أمكن بشرط ألا يتعدى فيها الصدق. يعني لو أن إنسان مخالف لك وأنت ترى أنه لم يحسن تأويل هذه الأدلة التي بين يديه وترى أنها من المخالفة، بإمكانك أن تتكلم في المخالفة في عينها بدون أن تتكلم عنه هو. قل والله هذا من ما بال أقوام، مش فلان حتى تبر الصدور، لا لا، من قال بهذا القول فأنا أراه خلاف السلف بدون نكارة، أرى أن الأصل كذا والدليل عندي كذا وتأويل له كذا إلى آخره. نعم. ولا يفتري على أهلها من الفسوق والفواحش ما لم يفعلوه، بل يقتصر على ما فيهم من المنفرات خاصة خاصة، فلا يقال على المبتدع أن إنه يشرب الخمر ولا إنه يزني ولا غير ذلك مما ليس فيه. يعني ده بيقول إذا طلع برا الموضوع أصلا، ولك حتى المخالف يعني ذهب إلى قول خطأ بلا خلاف، خلاف الدليل الصحيح صريح، ماشي، ويعني قد يكون هذا من المبتدعة ومن أصحاب الفرق الضالة. تخيل، ولك لما تيجي تتكلم اتكلم عن المسائل اللي هو بيعملها وحذر منها وبين الصواب فيها، وعشان انت ما تنفرش الناس منه ما يصحش ان انت تدخله شارب خمر وصل دزاني وفيه وفيه وفيه، حاجات انت ما شفتهاش بعينك، ما عندكش عليها بينات، ما عندكش بيها اعترافات. فهذا ايضا حتى ولو مع مبتدع، بل يا رجل والله لو مع الكافر لا يصح ذلك، لانك ما رأيت، لان هذه شهادة أنت تشهد بها. أنت لو نظرت إلى الضوابط الشرعية، أصل فلان ده رجل زاني وشرب خمر، أنت شفته، أنت سمعت أنه أقر بذلك أو جاهر أنه يفعل ذلك؟ لا، أنت عارف لو في حاكم يقيم الحدود الشرعية أنت يقوم عليك الحد، يقام عليك الحد لأن أنت كذبت، لأن مش هيقبل غير شهادة أربع شهود. لو قوم اثنين معك تاني وبيتوا ثلاثة وشهدتوا، هاتوا الرابع لما عندناش تجلدوا حفاظا على عرض الناس. شوف تخيل في مسألة كذلك، كذلك في, في, في أي تهم أخرى، الناس يقول لك إيه؟ أصل ده جابوها على النت، ده الدنيا كلها، وتتناقل المواقع وتتناقل الصفحات، ولقوا ينقلون يعني أحيانا بقصد السليم للرد وللبيان، ولكن يساعدون في نشر وتأجيج الفتنة أكثر وقت. يا أخي نقل هذا الكلام أصلا لا يصح، عيب، اسكت عنه، يسقط يموت هو صاحبه، لكن تبدأ في الكلام وفي النشر حتى ولو من باب يعني هذا في الحقيقة كلام بعيد كل البعد. يقول وقد تقدم حديث أربع من كنا فيه كان منافقا، ومنها الشاش إذا خاصم الفجر، أي إذا وقعت خصومة أو خلاف بينه وبين شخص آخر فإنه يفتري عليه ما لم يفعله أو ما لم يفعله أو يقله بقصد الغلبة، وهذا من أخلاق المنافقين وليس من أخلاق الصالحين. الفجر والخصومة يا إخواني بمعنى أن المخاصم لأحد في مسألة ما لو وجد لديه خطأ يبدأ يفجر، يعني يزيد في الخصومة وفي العناد وفي البغي وفي الظلم لأمر في نفسه، هذا من صفات المنافق. لكن أهل الصلاح والورع لا يتعدون المسألة، لا يدخلون في مسألة أخرى، لأنهم يعنون هذا محرم، هذا من صفات المنافقين والعياذ بالله تعالى. نقف عند هذا الباب ونتكلم. في عجالة في بعض الأسئلة يعني المتوقعة في هذا اليوم.